السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وأما الشفقة، وهو الخوف على سبيل المحبة. الشفقة هي الخوف على سبيل المحبة، والرأفة وهي شدة الرحمة، والرحمة لجميع الخلق أي منه عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق. فقد قال الله تبارك وتعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه، يشق عليه عنتكم، يشق عليه لقاؤكم ما تكرهون. حريص عليكم، أي حريص على كل ما ينفعكم في الدارين في الدنيا والآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذه الآية مدى، أو في هذه الآية إظهار لمدى شفقة ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن نبينا عليه الصلاة والسلام من شفقته علينا أنه يشق عليه ما يصيبنا بالعنت، فتراه ينهانا عن كل شر، ينهانا عن كل شر، تراه يسد الذرائع المفضية إلى كل شر، تراه ينهى عن كل وسيلة توصل إلى الشرور. لذلك في هذه الآية دليل على أنه ما من شيء يبعدنا عن الله، يقربنا إلى النار، إلا وقد نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حريص عليكم، أي حريص على نفعكم في الدارين، فما من شيء ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا وقد أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن جميل ما سمعته من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اشترى، أو إن الإنسان إذا باع مسكنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينفق هذا المال في مسكن آخر. وذكر العلماء العلة في ذلك، وذكر العلماء العلة في ذلك، فقالوا بأن المال إن لم ينفق في مسكن آخر ضاع. فإذا بالناس يسمع هذا الكلام ويقول: بالفعل سيضيع. انظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ترك شيئا ينفعك في أمر دينك أو دنياك إلا وأمرك به. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والرؤوف والرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه جل وعلا، وكما لا يخفى على مثلكم أن أسماء الله تبارك وتعالى من جهة اختصاصه بالتسمية بها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسماء خاصة بالله لا يجوز أن يتسمى بها أحد سواه، كالرحمن مثلا. لذلك لما تجرأ على سبيل المكابرة الكافر وسمى مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة، فقال: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، لزلت خير الورى للناس رحمانا. رد عليه الشاعر المسلم لله دره: خصصت بالمقت يا ابن الأخبثين أبا، لزلت شر الورى للناس شيطانا. والمهيمن وغير ذلك طبعا الله، فكل هذه لا يتسمى بها إلا رب العالمين سبحانه جل فعلا. وهناك أسماء قد يتسمى بها غير الله، واختلف أهل العلم رضي الله عنهم في ضابط أن يتسمى أحد بأسماء الله تبارك وتعالى الجائز أن يتسمى به، فقال بعضهم أن تكون معراه من الألف واللام، يعني سيد ولا يقال السيد، يقال له كريم ولا يقال الكريم، وهذا والله أعلى وأعلم خطأ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قابل أبا شريح فقال ما اسمك؟ قال أبو الحكم. قال ولما؟ فلم ينكر عليه ابتداء، لم ينكر عليه ابتداء، فقال إن قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فرضوا بحكمي، فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ما اسم أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ابتداء أنه تسمى بأبي الحكم بالألف واللام، لكن أنكر عليه أن يتسمى باسم من أسمائه، باسم من أسمائه، انتبه، قد مكنت الصفة فيه، يعني لم ينكر عليه أنه تسمى بأبي الحكم، لكنه أنكر عليه أنه تسمى بأبي الحكم بأنه يرد الحكم إليه، يعني لم يكن متشبعا بصفة، إن تشبع بصفة ينكر عليه ذلك، وهذا هو الأصح، والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. طبعا والخروج من خلاف هذه المسألة فلا تسمي الأسماء بالألف واللام، هذا أولى بلا أدنى شك، لأن الحديث قد يعترض عليه بأمور، لكن الأقرب العلم عند الله سبحانه جل في علاه أنه لا يتسمى بالاسم على سبيل التشبع بالصفة، والله أعلى وأعلم. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا أيضا قد يستدل به أنه لا يكون متصلا بالألف واللام، لأنه لما سمى نبيه رؤوفا رحيما لم يقل الرؤوف الرحيم، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة حقا شاملة، شملت الإنس والجن، المؤمن والكافر، الجماد والنبات، حتى والحيوان، وهذا من سيرته معروف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا بعض هذه الأمور قبل ذلك. فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام شاملة لكل هؤلاء، وكلما كنت أتبع له عليه الصلاة والسلام نلت من رحمته أكثر، ولما كنت أتبع له نلت من رحمته أكثر عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه نال سعادة الدارين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعضهم من فضله عليه السلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذه حقا من فضائله عليه الصلاة والسلام، وقد حكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك الإمام الأصولي العلم رحمه الله رحمة واسعة، وإن كان يعني أشعريا رحمه الله وغفر له. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده إلى الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة إلى أن وصل إلى قال وعن ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري رحمه الله رحمة واسعة، قال غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غزوة وذكر حنينة، قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثنا سعيد بن المسيب، وورد أن ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كره الفتح، قال سيبوني، لذلك كان يود الكس المسيب، واختلف أهل العلم في ضبط اسمه على مرة، فمنهم من قال بالفتح ومنهم من قال بالكسر. أن صفوان رضي الله عنه وهو ابن أمية، وأبوه أمية بن خلف ممن قتل يوم بدر، هو أخوه علي، وكان صفوان يريد أن يأخذ بفأر أبيه، لكن الله تبارك وتعالى شرح صدره ودخل في الإسلام عام الفتح، فالحمد لله على نعمه وآلائه. قال صفوان رضي الله عنه: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. هذا حديث فيه مسألتان: المسألة الأولى إسنادية، والمسألة الثانية دعوية. المسألة الأولى الإسنادية، أن ابن شهاب هنا قد روى الحديث ثم ساق السند، وهذا هل يحمل على الاتصال أو لا؟ الصحيح هو العلم عند الله أن هذا يحمل على الاتصال، وقد ذكر بعض أهل العلم وأظنه هو ابن الصلاح رحمه الله رحمة واسعة أن هذا يدخل فيه الخلف، يعني الاختلاف في التقديم والتأخير في متن الحديث، يعني كالتقديم والتأخير في متن الحديث. والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى على الاتصال، والعلم عند الله سبحانه وجل. المسألة الثانية وهي مسألة دعوية، انظر عبد الله، انظر إلى مدى شفقة ورحمة رسول الله، انظر كيف نظر إلى وظيفته الأصيلة. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى وظيفته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما نظر إلى مال، ما نظر إلى غنائم، ما نظر إلى أمور هي له حق عليه الصلاة والسلام، ما نظر إلى أن أهله قد أخرجوه من مكة وأخذوا منه ماله ودوره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو أصحابه، بل نظر إلى هداية الناس وتعبيد الناس إلى دين الله سبحانه جل وعلا. فها هو صفوان بن أمية، والذي كان اتفق قبل ذلك مع وهب بن عمير أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وظل معاديا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنوات وسنوات، يدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه 100 من النعم، ثم يعطيه 100 أخرى، ثم يعطيه 100 ثالثة. تتعجب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذا؟ يعطيه ليرقق قلبه ويحببه في الإسلام. تعلم أن الدنيا لا شيء أمام أن يهتدي رجل واحد، أمام أن يهتدي رجل واحد إلى دين الله. هذا هو واقع الأمر، الدنيا كلها توضع في كفة، وقلب رجل واحد يتوب إلى ربه أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الدنيا وما فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من النوق أو الإبل الحمر، خير لك من الإبل الحمر. هذه كانت أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب، فضرب بها المثال للكثرة. وهو صفوان بن أمية رضي الله عنه وارضاه يحكي لك كيف كان إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه، فتحول من أبغض الخلق إليه إلى أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام. سبحان ربي العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أمر هذه الدعوة المباركة، وأن يجعلنا مخلصين مخلصين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن يأتسي برسول الله حقا وصدقا. هناك من الناس يا عباد الله من يأتسي برسول الله على هواه، يعني هناك من طبيعته تميل إلى الشدة، فتراه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ناحية خاصة في الأحاديث التي وافقت هواه. وهناك من طبعه يميل إلى الرأفة، فتراه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المواقف التي وافقت هواه. وتراه من هو في حقيقة الأمر، يعني منهم من يظن أنه قد التزم وأنه على المنهج السليم، ولو أنه على المنهج السلفي وفي واقع أمره علماني. قد يقول قائل: يا شيخ اتق الله، سلفي علماني؟ أقول نعم، فالعلمانية تصل الدين عن الدنيا، وهذا الرجل قد فصل الدين، وأجد تراه صواما قواما تاليا للقرآن. فإذا قلت له في المعاملات والبيع والشراء يقول: نحي الشرع جانبا. إذا قلت له في الطلاق والنكاح وشرع الله كذا كذا وكذا يقول: نحي الشرع جانبا. سبحان رب العظيم حصر وقصر الدين في العبادات، حصر وقصر الدين في العبادات. أين معاملاتك؟ ها هو نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا هديه. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن رمت نصر سنته هاكم رسول الله دونكم سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وروي أن أعرابيا جاء يطلب منه شيئا، يعني من الدنيا، فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك، يسأله: أرضيت؟ شعرت بالإحسان الآن؟ قال الأعرابي: لا، يعني لا أعطيتني لا كثيرا ولا قليلا، ولا أجملت، يعني ولا أعطيتني جميلا، وقيل لا أكثرت. هنا غضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن كفوا أي امتنعوا. ثم قام ودخل منزله ليهتم، يبحث عن أمر يشعره بالاهتمام، وأرسل إليه وزاده شيئا. ثم قال: أحسنت إليك، يسأله: الآن أحسنت إليك؟ قال: نعم. فجزاك الله، أي بسبب ما أحسنت إلي، من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إلى مدى رأفته وإحسانه. الرجل أساء الأدب مع النبي في الحقيقة في أول الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حتى يرضى. ومن هذا الذي يرضى؟ يعني كصفوان، يعني قد يقول قائل: هل الله تعالى يحتاج إلى هداية أحد؟ الجواب: لا، لكن الله، لكنك مكلف بأن تفعل ما يحب الله. الله يحب هداية الناس، فالله يبتليك بمثل هذه المواقف ليرى منك أتقدم محابه على محابك وكرامتك مثل ذلك أو لا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام همه الهم أن يفعل ما يحبه الله، فقال: إنك قلت ما قلت، يعني في أول الأمر، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، يعني عليك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، يعني قل الشكر والثناء الذي ذكرته الآن، قله بين أصحابي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح له. قال: نعم، يعني نعم أقول. فلما كان الغد أو قال العشي، جاء فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي. فقال له: أكذلك؟ يعني أكذلك رضيت؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فهنا رضي الصحابة. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لهم طريق من طرق الدعوة، قال: مثلي ومثل هذا، يعني إن مثلي ومثل هذا، مثل رجل له ناقة شردت عليه، فرت منه، شردت هذه الناقة، فأتبعها الناس، أو فاتبعها الناس، الناس اتبعوا هذه الناقة. فلما اجتمع الناس يتبعون هذه الناقة، ماذا حصل منها؟ قال: فلم يزيدوها إلا نفورا، يعني ما زادوها إلا نفورا ونفرة وبعدا. فناداهم صاحبها، قال: انتظروا، خلوا بيني وبينها، هذه ناقتي أنا، معتاد علي وأنا معتاد عليها، خلوا بيني وبينها، اتركوها، فإني أرفق بها منكم وأعلم. قال: فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض، يعني توجه إليها وهي تألفه وهو يألفها، فأخذ لها من قمام الأرض. قمام الأرض هي الكناسة، يعني وكأنه يطمعها بشيء زهيد، شيء خسيس، شيء حقير، فردها، أي فردها طمعها في هذه الكناسة حتى جاءت واستناقت، يعني طلبت، يعني طلب البروك، وشد عليها رحلها، يعني قطبها، واستوى عليها، يعني ظللت له الناقة بشكل تام. وإني لو تركتكم، حيث قال الرجل ما قال، فقتلتموه، مات على الكفر لأنه أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل النار على سوء خاتمه. الآن، الآن خلوا بيني وبين ناقتي. وهنا تشبيه أكثر من رائع، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبين فيه خبر ونبأ هذا الداعي أن الذي تدعوهم إلى دين الله سبحانه جل وعلا ليسوا أعداء لك يا عبد الله، ليسوا أعداء لك. لماذا تضع احتمالية أنهم أعداء لك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم جعله، لم يجعله عدوا له، بل جعله أمر يخصه هو شخصيا، يعود نفعه عليه شخصيا. انظر، قال مثلي ومثله كمثل رجل شرت ناقته، ماذا يفعل؟ لو ترك الناس عليها لازدادت نفورا، لازدادت نفورا، ولربما قتلوها، أو لربما فرت فما رجعت، ربما يرتد ويترك الإسلام. انظر كيف أتى هذا الرجل بناقته، بلعاعة من الدنيا، قليل، كناسة، قمامة، بعض الحشيش من الأرض وانتهت المسألة. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف ألف قلب هذا الرجل بالدنيا؟ وما الدنيا؟ وما تساوي الدنيا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لصوت أحدكم، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. تتألف قلب رجل بدراهم معدودة، بدراهم معدودة، كيف لا نفعل مثل هذه الأمور بدراهم معدودة؟ لأنقذ هذا الرجل من أن يموت على الكفر إلى أن يدخل في الإسلام. هذا هو الداعي بحق إلى طريق الحق، إلى الطريق المستقيم، صاحب الرأفة والرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا الحديث رواه البزار وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أبي هريرة، وقد قال الهيثمي في المجمع فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو متروك، هو متروك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في المرة القادمة ما يتعلق بهذا الفصل المبارك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، نبين فيه مدى رأفته وشدة شفقته عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.